اللي هو التترا سايكلين، اعتقد البروتين سنسرز انهبيتورز، الادويه اللي هتدخل على ال 30 اس و 50 اس عشان تمنع البروتين سنس. انا هاخد جاست بس التترا سايكلين ببساطه شديد، هما المجموعه ديت. سيبكوا دلوقتي من الكلاسيفيكيشن ده، لكن هبدا بالتترا سايكلينز لانها مشهوره قوي، وقلت لكم المره اللي فاتت دي عدوه مين؟ كالسيوم. ديت عدوها الاساسي الكالسيوم، وتحب تروح العظم والاسنان اللي هو فيه كالسيوم، السورس اوف كالسيوم. السترينز اللي هي هتتعرض، اولا التترا سايكلين عشان يكون الموكو برود سبيكتروم واسعه المجال، تمام. وثانيا التترا سايكلينز دي بكتيريوستاتيك نوت سايدل، يبقى خلي بالك اوعى تكتب سايدل معاها، صح؟ لان قلنا مش هينفع، دي بكتيريوستاتيك. السترينز بتاخد التترا سايكل، هتعمل ايه التترا سايكل؟ هتروح لل 30 اس رايبوزومال سب يونت. طب هتعمل ازاي انهبيشن للبروتين سنسيتس؟ احنا عارفين ازاي بيتخلق البروتين، مش بيطلع من الدي ان ايه اللي في النيوكليوس، حاجه اسمها ماسنجر ار ان ايه بيروح للرايبوزومز، مش كده ولا لا؟ طب الماسنجر ار ان ايه ده الشريط اللي هيروح للرايبوزوم، هيحتاج امينو اسيدز تيجي علشان اربطها ببعض واعمل بيبتايد تشين، مش كده؟ والبيبتايدز اجيب بيبتايد تاني وتاني وتاني واعمل بولي بيبتايد عشان اكون بروتين، مش كده؟ يعني انا عايز امينو اسيد. تترا سايكلين بقى بتعمل ايه؟ الانزيم المسؤول عن نقل الامينو اسيدز واللي هو بيجيب الامينو اسيدز للسايت اوف بروتين سيلز اللي هي الرايبوزوم، يقول له انت ليه تجيب الامينو اسيد؟ انا جاي اقعد اهو على الرايبوزوم لو سمحت. مين هو الشخص ده اللي بيجيب الامينو اسيد او الانزيم؟ اسمه امينو اسايل ترانسفيريز، من اسمه امينو اسايل يعني امينو اسيد، ترانسفيريز انزيم يعني ناقل، يعني انزيم بينقل الامينو اسيد ويجيبها هنا اهوت عشان البروتين سنس. هي قاعده بقى على ال 30 اس وتقول له لا اوعى تجيب امينو اسيد، اوعى، خدت بالك؟ يبقى اذا البكتيريا الرايبوزوم بلوك اكسس اوف امينو اسايل ترانس تي ار ان اي اللي هو ترانسفيريز تو ماسنجر ار ان اي رايبوزوم كومبلكس، لان احنا قلنا الماسنجر ار ان اي بيروح يعمل كومبلكس مع الرايبوزوم، فخلاص كده مش هيجي امينو اسيد، مش هتتكون البروتين، تمام. بكده يبقى البروتين سنسرز انهبيتد بالتترا سايكل. ارجوكوا برضو اهتموا بهذه الجزئيه، هاو تترا سايكلينز اكت، هاو تترا سايكلين اكت. الاجابه هنا في السلايد دي ان انا بمنع الامينو اسايد ترانسفيريز. لو انا قلت لك اي انزيم تاني ابقى غلط، فاهمين؟ مين الانزيم بيبقى انهبيتد؟ امينو اسايل ترانسفيريز انزيم، اوكي؟ تمام؟ كان دكتور منكم يسال سؤال؟ اتفضل يا دكتور. تمام، احنا دلوقتي بنقول انه this is the site of protein sensor، هو الرايبوزوم، دي الرايبوزوم، تمام؟ الرايبوزوم دي بيجي لها سلسله اللي هي الميسنجر ار ان ايه من النيوكليوس، تمام؟ ميسنجر ار ان اي بيجي هنا اهو، اوكي؟ في انزيم بقى زي ما يكون مثلا الكرسي ده، الانزيم ده هيروح ينقل امينو اسيد ويرجع تاني يلف في الخليه يجيب امينو اسيد، خدت بالك؟ للميسنجر ار ان اي عشان الميسنجر ار ان اي يربط الامينو اسيد ديت برضه، وهكذا يقعد بقى هذا الناقل ينقل امينو اسيد للرايبوزومز اللي عليها ميسنجر ار ان اي او الام ار ان اي، تمام. كل الفكره ان التترا سايكل لما راحت مسكت في ال 30 اس قالت له ما تعملش كده، بس باختصار قالت له ما تنقلش امينو اسيد، مش عايزه انا امينو اسيد تيجي هذا المكان عشان اعمل بروتين سنسز، ارجوك، اوكي؟ ده الميكانيزم اوف اكشن بتاع التترا سايكل. زي ما قلت لكم هي برود سبيكترم بكتيريوستاتيك ضد الجرام بوزيتيف ونيجاتيف، ما طبعا لانها برود سبيكترم تتوقعوا الريزيستنس هتقاوم التترا سايكلين ازاي؟ اذا كانت كل الادويه اللي بتبقى انهبت بروتين سنس عايزه تدخل البكتيريا ازاي تقاوم كده؟ انها تمنع البرميابيليتي بالميكانيزم الثانيه او انها تطرد، يبقى انهبت البرميابيليتي ديكريز برميابيليتي او الافلاكس اوكي، بحيث ان التترا سايكل ما تدخلش جوه. ده كل الفكره بتاعت الريزيستنس. الكاينتيك بتاعتها زي ما قلت لكم علاقه التترا سايكل بالكالسيوم. اوعى ناخد تترا سايكل ديت مع الاكل اهو، زي ما قلت لكم قبل الاكل بساعه او بعد الاكل بساعتين. ودي بالذات بقى، ودي بالذات بقى مهم ليه ما اخدهاش مع الاكل، لان اي كالسيوم في الاكل ثق تماما ان هو مش هيبقى مفيد، لان التترا سايكلين تبقى كليت، كليت يعني بتمسك قوي في الكالسيوم اين وتمنع امتصاصه. تمام، علشان كلمه كليت، عارفين كليت يعني تكلبش فيه، تمسك الكالسيوم وتقول له تعالى اوعى تدخل، اوعى تمتص ابدا وتروح البون او تروح التيس. عشان كده من اشهر الادفرس افكت اللي هقولها بعد شويه صغيرين، توس ديسكالوريشن، تبقى لونها اصفر الاسنان وضعيفه، البون هيبقى فيه ديفورميتي، فيه تشوه لانه ضعيف برضه، لان ما وصلوش مين؟ الكالسيوم. مش كده؟ الحاجه الثانيه برضه مش بس الكالسيوم، دي عدوه كمان الايرن والالومنيوم، كل الايونز المعروفه اللي هي الداي فيلنت ايونز او التراي فيلنت، اللي هي الايرن ده في منه داي فيلنت ايرن فيرس وايرن فيريك، وفي الالومنيوم برضو الحاجات دي. يعني برضو في دكتور يكتب تترا سايكلين ويكتب فيتامينز معاه ويكتب بتاع ده مينرالز شويه مقويات، غلط. يعني ودايما كده معروفه وانت بتعالج مريض بمضاد حيوي ما تكتبش مقويات، ما تكتبش فيتامينات، ما تكتبش مينرالز معادن، ما تكتبش حاجات، لان مش هتمتص. خلاص فاهمين ازاي؟ يبقى التترا سايكلين عدوها المينرالز والفيتامين، عدوها والكالسيوم بالدرجه الاولى اوكي. فبالتالي نخلي بالنا برضو، والمغنيسيوم كمان والالومنيوم. يعني في برضو حاجات بتتباع في الصيدليات بتبقى حاجات ضد الحموضه، تمام، حموضه المعده دي بيبقى فيها الومنيوم ومغنيسيوم صولز، املاح الالومنيوم املاح المغنيسيوم، برضو غلط ان انا اكتب معاها ايه تترا سايكلين، علشان الحاجات دي مش هتمتص اوكي. النقطه الثانيه كمان يا دكاتره، انها بتخرج عن طريق الليفر، عن طريق ما يسمى انتيرو هيباتيك سيركيوليشن. يعني دي بقى التترا سايكلين مش هتخرج عن طريق الكدني، لا دي هتنزل مع البايل اللي نازل من الليفر وداخل الانتستين، وممكن ترجع تاني الجسم، ترجع تاني عن طريق البورتال فين، تروح الليفر، تلف كده ما بين الانتستين وما بين الليفر. حاجه اسمها انتيرو هيباتيك سيركيوليشن، انتيرو هيباتيك سيركيوليشن. عشان كده الليفر يا دكاتره مهم جدا عشان يخرج التترا سايكل. يعني التترا سايكل معتمده اكتر على الليفر في انها تخرج من الجسم، تخرج مع البايل، تمام. ممكن ال الكدني تخرج شويه، ولكن الدور الاساسي في اخراج التترا سايكل على مين؟ على الليفر. عشان كده لو مريض عنده مشاكل في الليفر او في الكدني، التترا سايكل مش هتخرج، تمام، وبالتالي الهاف لايف بتاعها هيزيد وهتقعد في الجسم اكتر، تمام. فنخلي بالنا، في واحد اسمه دوكسي سايكلين، دوكسي سايكلين ده دكاتره لا يخرج الا عن طريق الليفر بس، ما بيخرجش عن طريق الكدني. عشان كده لو مريض عنده مشكله في الكلى، مين من التترا سايكلين اللي انا اقدر اخده؟ ما بيعتمدش على الكلى اطلاقا، ولا محتاج ان انا اظبط جرعته، مش هيضرني ابدا ان يبقى في رينال امبيرمنت. الدوكسي سايكل، دوكسي سايكل ده بيعتمد على الليفر في انه يخرج عن طريق الايه؟ البايل. افتكروه كويس قوي. وبالعكس بقى لو المريض عنده مشكله في الكبد، ما ادهوش انا الدوكسي سايكل، لانه في هذه الحاله مش هيخرج. الادفيرس افكت، بصوا بقى لسته الادفيرس افكت كتيره قوي، بس يعني خلي بالنا. اول حاجه جاستريك ديسكمفورت، دي مهمه بقى ليه؟ لانه هي بتعمل شويه حرقان، كلمه جاستريك ديسكمفورت، شويه حموضه وشويه حرقان. ففي دكاتره يقول لك خدها تيكن ويز فود، الله اخدها مع الاكل ديت عشان ما تعمليش حرقان، لان هي لو على معده فاضيه مفيش اكل ممكن تعمل حرقان. بس مش اي اكل بقى، زي ما قلنا لو الاكل ده فيه كالسيوم او الومنيوم او حديد او مش عارف ايه، لا خلاص فنخلي بالنا. النقطه الثانيه زي ما قلت لكم الكالسيفايد تيشو، لان احنا قلنا علاقتها بالكالسيوم. ايه الكالسيفايد تيشو؟ ايه التيشوز اللي محتاجه كالسيوم؟ ما البون والتيس، مش كده ولا لا؟ يبقى التترا سايكلين بتعمل غالبا توس ديسكالريشن، بيبقى لون الاسنان مصفر تمام، وبتعمل بون ديفورميتي يعني تشوه في ال يعني بصوا بتعمل ديسكالريشن للتيس، تلون الاسنان تغير لونها. اعرف ان التترا سايكل هي اللي راحت الاسنان، تعمل هايبوبليزيا اوف ذا تيس الاسنان، حتى لو الولد لسه اسنانه بتطلع خلي بالك ان ممكن يتاخر في التسنين. هايبوبليزيا اوف تيس، هايبو يعني الاسنان مش بتنمو مش بتطلع تمام. ما يجيش ولد لسه بيبقى لاكتيتنج وبيشرب لبن ودي له انا تترا سايكل خلاص. حاجه الثانيه كمان ستانتنج اوف جروس، مش هيكبر. يكبر ازاي والعظم مش بيكبر والعظم ما بيروحلوش كالسيوم تمام؟ يبقى بيحصل ستانتنج. ستانتنج يعني يوقف النمو، زي ما بيقولوا يوقف النمو. حاجة التانية برضو بيبقى فيه هيباتوتوكسيستي ممكن تحصل في البريجننت وومن، لو هي بريجننت وومن اخدت التترا سايكلين يحصل اذى. ليه؟ احنا عرفنا ان الليفر هو المكان الاساسي للإليمينيشن بتاع التترا سايكلين، ولذلك ترقبوا ان التترا سايكل ممكن تأذي الليفر وده دايركت توكسيستي تمام. في كمان ممكن تحصل توكسيستي زي الامينوجلايكوزايد. الامينوجلايكوزايد لو تعمل شويه مشهوره قوي باذاها للايه؟ للاير اوتو دكتور شمون اي فينش خلاص وير كونتينيو ان شاء الله تومورو اوكي.